يحتجون بها لشركه ولحاله المشاكل. فنقول جواب اهل الباطل من طريقه من اهل الباطل يشاورهم من طريقه من طريقين مجمل ومفصل. الاجمال هو بمعنى الجمع الشيء مجمل يعني مجموعه بمعنى انه جواب الجمله جمله واحده. والمفصل التفصيل بمعنى التنويع والتوضيح. يقول انا يعني جواب الناس الرجل بطريقه الاولى طريقه الايمانيه والطريقه الثانيه طريقه تفصيليه يعني كل شيء كثير. اما المجمل يعني كيف الطريقه المجمله؟ يقول فهو الامر العظيم والخير الكبير لمن عقل. هذا الامر عظيم جدا والخير عظيم لمن عقل هذه القضيه من كيفيه التقدم المجمل. هذا يكون هذه لحظه تدير الشخص يستطيع ان هو يرد به على اي شيء. وذلك قوله تعالى وهو الذي انزل هو هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. الايه في سوره الانعام الله عز وجل يقول هو الذي هو من الله الذي انزل عليك الكتاب هو القران وسمي الكتاب يعني مكتوب التبعاني منه يعني بعضه من هنا تغيرية منه يعني من القرآن آيات محكمات كل أول كتاب. المحكم يطلق إطلاقات كثيرة معناه هنا هو الذي لا يتقرر يعني ال الشبهة فهو الأمر الذي لا يعني يختلف في الإثبات منه آيات محكمات يعني ظاهرة واضحة تحمل معنى واحدا لا اشتباه فيه. ما اشتبه فيه انسان يعني يريد الحق وعنده انفاق ما اشتبه يعني لا اشتبه المعنى فيه على احد ذو نطقة وذو علم باللغة. خذ منه ايات محكمة كنا ام الكتاب ام الشيء اطلق اطلق كما نقول مثلا وقع على ام رأسه على الرأس يعني. والام معروفة الام هو الاصل واخر يعني من القران ايات اخر غير المحكم يعني المتشابهه. المتشابه والمشتبه هو الذي يظهر يعني منه معاني متعدده. المتقن يعلم المعنى الحقيقي والذي لا يعرفه قليل قد يشتبه له معنى غير المعنى المراد المعنى المشتبه. مثل ما يقول والله اشتبه علي مثلا يعني النحاس بالذهب لان كل له لمعان شكل ممكن واحد ماخذ يشوف دنانير نحاسيه هكذا لمعه وهي نحاس اصفر يظن هذا هدف. لكن لو كان واحد ناقص صراف مضمون دولا هذه انا كنت مجرد احط الدينار الاهل جنه اما انا فاهم. الاشتباه يقع لمن؟ يقع لغير الخبير. الاشتباه يقع لغير الخبير واما الخبير فانه يعرف الامر تماما. ممكن انسان ما هو خبير مثلا بالفاكهه يشتبه عليه مثلا شكل البرتقال بفاكهه اخرى يشتبه عليه شكل هذه لم يصير يقول لك لا هذه فصيله كذا وهذه ما هو كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا كثير يعني مثلا شيء له برتقال فلانه متشابه ممكن واحد يشتري عليه الحامض من الحلو من الحلو الحامض من الممتاز من غيره لو يعني ما هو ايه مو خبير. الشكل واحد الشكل الظاهر من الخارج واحد لكن هو مختلف كما قال عبد الله في ايضا في آية الأنعام عن اشتباه يعني الرمان والثمار. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي انشا جنات المعروشات وغير المعروشات والنخل والزرع مختلفا تكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه يعني انواع التشابه في الشكل لكن هذه الجوده والفروض مختلفه وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر واكل حقه يوم حصاده ولا تشركوا انه لا يحب المشركين. فمعنى انه متشابه وغير متشابه يعني في انواع من هذه الثمار الناظر اليها الذي لو عرفها تختلط عليه ما يعرفها يعني وهي حقيقه مختلفه هي في حقيقتها مختلفه. القران منه ايات متشابهه يعني قد يظهر منها لعين غير الخبير معنى غير المعنى المراد. وخلي يقول ان هذه الآية هي معنى تلك الآية لكن هناك فرق بين هذه وهذه. فالقرآن إذن القرآن منه آيات واضحات محددات المعنى لا يختلف فيها المعنى لا العلم وفيه آيات مشتبهات تظهر في المعنى انها قد تكون متفقة وهي في الحقيقة مختلفة أو مختلفة وهي في الحقيقة مختلفة. من يعلم هذه؟ الله تبارك وتعالى يعلمها الرافضين. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما الذين في قلوبهم زيغ الزيغ هو الميل نقول زاغ كذا ما زاغ البصر وما طغى يعني ما مال ولا حاد انما تم الفرد عن شيء واحد فزاغ بمعنى انه مال وانحرف. واما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحوار وعن الحق فيتبعون ما تشابه يطلق المفكر ويتمسك المتشابه. ليه؟ عشان يلبس فيه على الاخر لان المفكر ما يقدر يلبس فيه على الناس. لما يجي مثلا يقول والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا ياتي الصمد. اذا لبس فيها على احد يقول احد هنا بمعنى اثنين او ثلاث ما يقدر عشان كده هذه محكمة الله الصمد لن يلد ولن يولد. يقدر يقول لا الله متولد من شيء او منفصل عن شيء او كذا لا هذه محكمة لن يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا احد فهذه آية محكمة. فالمقصد ما يروح على هذه الآية المحكمة يحجر الآية ايه؟ المتشابه. آية ان الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقلت الله يا الله تحت الله بك الله في السماء والله في الأرض وهو موجود في السماء وفي الأرض وهي طبعا ما عبد الله الله شكرا تقول أن الله مستوى العرش والله قاعد مجمع الله وهو الذي في السماء إله والله في السماء طبعا يجي يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم يخلي الله واحد شلون الله يكون واحد؟ الله في كل مكان في اي مكان في مصر هو مصر هو موجود في كل الوجود. هذه عندك يعني يلبس طبعا على طلاب العلم الا يفقه اللغه ولا ما يفقه القران. الشاهد ان المبطل لا يذهب الى الايات المحدده في المعنى الواضحه وانما يروح يدور وين؟ يدور المتشابه الذي يلتبس معناه على كثير من الناس. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنه. والفتنه هنا المقصود هنا صرف الناس عن دينهم. هذه المعاني الفتنه يقول فتنه بمعنى اشركه وصرفه عن الحق. يعني فتنه ولا فلان كان افتتن في هذا الامر. افتتن بمعنى انه اختبر وسقط في هذا الاختبار وانحرف عن جهل الصواب. ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. التأويل في ظنهم انهم يعني بيغوص على المعنى ويطلع المعنى الصحيح. الله يقول وما يعلم تأويله الا الله. التأويل الحقيقي لا يعلمه الا الله والراجحون في العلم على ان الواو هنا عاطفه. يعني ممكن الراجحين في العلم كذلك يعلمون تأويل القرآن اللي هو التأويل بمعنى التفسير والتأويل كما قال النبي عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال اللهم علمه في الكتاب ظنه تفسيره وقال اللهم علمه في الكتاب. فلذلك كان يعني هو مؤول وكثر القران وكبار القران رضي الله عنه.

يقول وما ذكرته وما ذكرته لك، يعني انا اللي قلت لك ان الله ذكر المشركين، ان الله ذكر ان المشركين يقرون بالربوبيه وان كفرهم بتعلقهم على الملائكه والانبياء والاولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا امر محكم بينهم لا يقدر احد ان يغير معنى. يقول احنا تعلمنا امر محكم وعرفناه من القران، وهو أن المشركين في عهد الرسول كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر، وليس أنهم خلق القدرات لا يقول من الله. لا لا لا، أمر بين ما في لفظ العلماء. ثم إن هؤلاء كان شركهم أنهم يقولون يعبدون الملائكة ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يعبدون هؤلاء الأولياء وكذا وكذا يتقربون إليهم وذبحهم لهم وطواقهم بقبور نحو ذلك، ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. هذا امر نحن نقول امر واضح لا يحتمل معاني، بل لا ليس له الا معنى واحد، هذا امر محكم، هذا امر محكم بين لا يقبل احد معنى. يقول انت قلت لله من القران الحديث انا ما اعرف معنى، ولكن اخطا ان كلام الله لا يتناقض، انا مؤمن بان كلام الله ما يتناقض، وان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، كل من عند الرسول ومن عند الله لا يشرك الا ولا نسمعه عن الهوى ان هو الى اخره. فاذا انا ايه؟ انا مسلك بالمصدر واترك المتشابه حتى اعرف معناه كمان. يقول الشيخ رأي يقول هذا جواب شديد، ومعنى شديد يعني قال انكم اتكذب الى الهدف، يعني طول قصير الطريق، فهذا جواب مكذب او شديد، يعني جواب واصل وين؟ واصل الهدف بالضبط، كما تطلب يعني السهم تواصل في كذب الهدف، فقال جواب شديد يعني جواب واصل هدفه تمام، ولكن لا يفهمه الا ان وفقه الله، فلا تستهون به، يقول الشيخ لا تستهون بهذا النوع من العلم المعينه، انك تعرف الامر المطلق المسلم، اذا جاءك امر ما تعرفه واشتغل عليه اطرق توقف عنده، لان الله عز وجل اخبر بان الذين يعني يبتلعون يعني المتشابه دول يكفلون فيه. قالوا اما الذين في قلوبهم غير ذلك فالواضح ما في شعب عليك ابتغاء الفتنه وابتغاء الامر. يقول هذا ولكن لا يفهمه لا يفهمه لا يفهمه ولا جواب سليم، ولكن لا يفهمه الا قد صبر الله، فلا تفهموا به فانه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هل طبعا الايه يعني هذه الايه جاءت في يعني مقابله السيئه في الحسن، وخلاص الله سبحانه وتعالى حتى مرت الاسلاميه بين من بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني لا يستطيع أن يقابل السيئة بالحسنة إلا إنسان يعني يصبر، وإلا إنسان له حظ عظيم من الخلق ومن يعني الحلم، وهذه من الله سبحانه وتعالى. الشيخ جاب هذه وإن كان في غير المعنى، لأن يعني من باب العبرة بعموم لفظ لا رسول يعني السبب، وإن عموم لفظ هذه إن مثل هذا الخير سواء كان في الأخلاق أو في العلم ما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، الذي له حظ عظيم من الله هو الذي يتلقى هذا النوع من أنواع الخير. لأن الأول هذا الجواب جواب وجه من يستطيع به الإنسان أن يقابل أكبر عالم. أول شيء تعلم الاشياء اليقينية القطعية التي لا خلافة، واعرف دليلها من الكتاب ودليلها من السنة، هي الامور المحكمة التي لا تحتمل الا معنى واحد. فاذا احتج عليك بعد ذلك بآيات او احاديث تخالف المعنى الذي انت عليه، انا الان على يقين من هذا المعنى واعلم ان كلام الله لا يتناقض، لا يمكن ان يتناقض، وانا واقف عند هذا المحكم حتى اعلم ما المقصود من المتشابه، وانه يجب ان يرد المتشابه المحكم. تأكد ان كلام الله لا ينقض بعضه بعضا كما قال الله عز وجل عن كلامه، يقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجد الكتاب، فقال كتاب محكم الايات ثم فصلت، هو كتاب محكم ومفصل وواضح. الاشتباه ليس في حقيقته، وانما الاشتباه في عقول بينهما، في عدم فقهنا للامر. واذا ظهر خلاف بين بعض الايات الخلاف في فهمنا لا في حقيقتنا. هذا بالنسبه للجواب الواحد. يقول: واما الجواب المفصل تفصيل القضيه فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيره يصدون بها الناس عنه، يعني عن الله. منها قولهم: نحن لا نشرك بالله. يقول لك: احنا ما نشرك بالله، بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا يرفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له. طبعا هذا ما هو توحيد. ابو جهل كان ابو جهل كان يعتقد انه لا يخلق ولا يرزق ولا يرفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له، وكل مشرك عرف كانوا كذلك. فهل ليس توحيدا؟ او نقول هذا نوع واحد من التوحيد، توحيد الربوبيه، ان الله هو الرب. لكن الخلاف في ايه؟ في هل هذا الرب هو الذي يجب ان تصرف اليه جميع العبادات ام لا؟ هذا الخلاف. هو الخلاف في ان الله وحده هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع ويضر، كل حتى كل انواع المشركين يعتقدون بان خالق السماء والارض هل هو المتصرف صح سبحانه وتعالى. لكن الخلاف هل يعبد وحده ويطاع وحده ولا لا؟ هناك يقول لك هذا الرجل لا يعبد الله وحده، يعبد الله وحده، بل يطيع الله ويطيع غيره. أول شبه لهم أن يقولون: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أن الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يرفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر الأرضي. يقول لك: حتى احنا نعلم ان الرسول ما يملك لاحد نفع ولا ضر، عبد القادر والبلاد. يقول لك: ولكن انا مذنب. يقول لك: انا لا اعتراض، ولكن انا مذنب، انا كلامي المشرك عن نفسي، والصالحون لهم جاه عند الله، واطلب من الله بهم. انا اطلب من الله بجاه عند الله، ادخل على الله بهم، اجيب لي واقف ثلاث اسرع، اقول لك: ما تدخل على الله هكذا راجع، لازم تكون معايا سؤال عشان يتدخل ان شاء الله. يقول لك: انا ادخل على الله بي لا يجب. يقول: تجاوزه بما تقدم. وهو جاوبه من كيف الحقيقه احنا بيناه، وهو ايه؟ ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرنا، وكل الا الرسول قاتلهم ابو جهل وغيره كانوا مقرين لأن الله هو الذي يهدي والذي يميت والذي يخلق والذي يرزق والذي يتصرف في الأرض. ومقرون أن أوثانهم، يعني أصنامهم، يعني لا تبدوا شيئا، ما كان شيء، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، أرادوا أن يدعوا الله بجاه هذه الأصنام التي هي كما في للملائكة أو للصالحين مثل لات أو الجن او غيرها. ارادوا، وانما ارادوا الجاه والشفاعة، واقرا عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اللي هو الايات التي تبين بان المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولون ان الله. فان قال قد يقول هذا المشرك يرجع عليه، يقول لك: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. يقول لك: أنت الآن راح قبل الأصنام، يقول ايه انت جيب ايات المشركين اللي بيعبدوا الاصنام حط علينا. قلت له انت اذا شابهت المشركين وشوف الله ما يحاول، انت اذا عملت العمل نفسه اللي بيعبدوا المشركين صح عليك الايه. لما يشرك او يكذب او كذا الله يعاقب، وانت لما تشرك او تكذب الله ما يعاقب لانك انت اسمك مسلم. كمل اسم الاسلام، لكن اذا عملنا عمل المشركين وكذبنا مثلهم وفعلنا نفس فعلهم يقول لها بكر تنزل ايات المشركين على المسلمين ما تتقي الله، يقول لي يقول ما تجيب ايات المشركين تحطها على المسلمين اذا عملنا عمل المشركين. فان قال هؤلاء الايات نزلت في من يعبد الاصنام كيف تجعلون الصالحين اصناما تجعلوه ما تقدم. فانه اذا اقر ان الكفار اولا هذا كمان فيه جواب ان الصالحين من الاصنام هذه التي عبدها وعبدها المشركون لم تكن اصنام مجرد بمعنى انها حجر لانه حجر، وانما الحجر يرمز الى شيء، اما انه يرمز الى مثل اللات وقال ابن عباس كان اللات رجلا صالحا يعني انت الحجاج وانت الرعب عليه زي بعض الكرامات فلبسوه وحطوا له صنم الصالح وكان قداف ونا الى صنمان في الصفا والمروه رجلان وقع رجل امراه وقع هذا قداف على نائله في الكعبه فلم تقم الله وحجبه لقد انا ربنا اكرم وقدم صنعه فهي كانت ليست اصنام مجرده وانما هي اصنام ترمز الى احياء اما بشر واما ملائكه واما غير ذلك، ما هي اصنام مجرده. أجعوه ما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إن الله عز وجل ما على هؤلاء الذين يدعون من هو في ذاته يدعو الله عز وجل، قال أولئك الذين يدعون يرتضون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم من الأولياء والأنبياء هم في أنفسهم مجتهدون في طلب الوسيلة من الله، يعني اللي أنت تدعوه فقير مثل واحد يروح لواحد يبي منه معونة والله ساعدني وكذا وكذا، هو بروحه هذا حبيب بيروح يدور مساعده من غيره، كيف ترى هنا انت ترى دور الغد يوم مساعده دور راح الحبيب مثلك ولا دور غني دور الغد الذي جئت. الله عز وجل يقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم احرص ويرجون رحمته ويرغبون عذابه، هو النبي نفسه خائف من عذاب الله عز وجل وفيه من الله وبشهاده العباد، وعيسى نفسه عبد يوم كان يقول نفسي نفسي ورسول يقول نفسي نفسي وكل رسل تقول نفسي نفسي، فانت دور على الغلب الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعني بالتوحيد وبعبادته يمشي، لا يحتاج تروح تبحث عن عبد مثلك لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا. يعني قل له اولئك قال الله فيهم اولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم مشركين يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني الاولياء وانفسهم هم يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني ما يطلبون من الله ايهم اقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وهم يعني هؤلاء المشركين القدامى يعني، وقد قال الله تعالى من المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبينه، يعني دول يقولوا على النصارى يعبدوا عيسى وامه يقولوا شنو عيسى شو عيسى شنو بالله ما ربنا الله يقول ما عيسى ابن مريم الا رسول الخالق ولا خالق ولا لا خالق وامه صديقه، يعني انها مؤمنه مصدقه بكلمات الله عز وجل، فهي رتبتها الصديقيه وامه صديقه، ثم انهم بشر كان الله يقول كان ياكل الطعام وياكل الطعام هذا ايش؟ تقيه سائل بشر، لأن احتياج إلى الطعام دليل